حدیث 1210 ده. ده حدیث ده ده مدیار بتن کنگی گهداریا امیری ده ایتا کرن و کنگی نا ایتا کرن. عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال السمع والطاعة. سمع گهدانا مروف جابا امیر خوب داد و الطاعة امر توی بجه بینت گهداریاوی بکت گد حق اذا واجبه ما لم يؤمر بالمعصية دي أمر بجنه نائتك يعني أمير أمر مروبي بجنه نكت بأمري خد نكت فإذا أمر بمعصية هكذا أمر بجنه هاتكرا فلا سمع ولا طاعة إن جنا سمع هي نطاعة جهداريها أبحث هاجك بحثي أمراءتك وكي أبي حديثة شوي